الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كفارة من أتى حائضا. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن شعبة أغيره عن سعيد قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد غيره يعني غير يحيى، أحسن الله إليكم، عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أنبأنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. تقدم معنا باب في تحريم إتيان الحائض، أخذ من قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمن جامع زوجته وهي حائض فقد أتى أمرا محرما، لكن هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه كفارة؟ قال جماهير أهل العلم: لا كفارة عليه. وقال الإمام أحمد بأن عليه الكفارة. ومستند الإمام أحمد هذا الخبر، حديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والجمهور طعنوا في هذا الخبر، فبعضهم قال بأن هذا الحديث صوابه مرسل من حديث مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه عن عبد الحميد مرسلا، لكن من رواه مرسلا إنما رواه كذلك من هو ضعيف، فلا يصح أن تعارض رواية الثقات برواية الضعفاء. ومن ثم فالصواب صحة هذا الخبر. وقوله يحيى عن شعبة، قال الإمام أبو داود: غيره، أي غير يحيى، يروي هذا الخبر فيقول عن سعيد. شعبة هو شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة، ولا يبعد أن يكون الاثنان قد رويا هذا الخبر. وبعض أهل العلم طعن فيه بما فيه من الاضطراب، قالوا: لأنه قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن هذا قد يكون على التخيير كما قال بذلك جماعة من أهل العلم، وقد يقال بأنه إن كان في أول الدم فإنه يجب فيه الدينار كاملة، وإن كان في أواخر الدم لم يجب فيه إلا نصف دينار، والدينار 4.5 جرام تقريبا، وإن أخرج 5 جرام فهو أحوط له، 4.5 جرام من الذهب. وهذا يختلف باختلاف الأسعار ما بين وقت وآخر. وهذا ما في الرواية الأخرى، قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العزل. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال أنبأنا طالقاني حسن الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أنبأنا سفيان أخبرنا قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلما يفعل أحدكم فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود قزعة مولى زياد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا آبان قال أنبأنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثت أن العزل موؤودة صغرى أو الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألت عن العزل فقال أبو سعيد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فأسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا الفضل بن دكين قال أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال حملت حسنا إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قول المؤلف باب ما جاء في العزل. المراد بالعزل أن ينزل الرجل ماءه خارج رحم المرأة خارج الفرج. وذلك أن بعض الناس قد لا يكون يريد الولد فيعزل من امرأته من أجل ألا يقدر الله عز وجل بينهما ولد. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما أخرجه الإمام مسلم قال ذكر ذلك يعني ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني ما الداعي الذي يجعل أحدكم يفعل ذلك كأنه يقول بأن الداعي الذي يجعل بعض الناس يعزلون هو عدم الرغبة في الولد وإذا قدر الله وجود الولد فإنه سيوجد ولد وستحمل المرأة ولو كان الزوج قد عزل. وذلك أن ماء الرجل يحبو إلى رحم المرأة ولو كان خارجا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما يعني ما الداعي الذي يجعله يفعل ذلك ولم يقل صلى الله عليه وسلم على جهة النهي فلا يفعل أحدكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من نفس مخلوقة أي ليس لا توجد نفس قدر الله عز وجل أن تخلق إلا فإن الله عز وجل سيخلقها سواء عزل أحدكم أو لم يعزل. وظاهر هذا كراهة العزل وفي حكم العزل اختلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم على جوازه وقال طائفة بمنعه، وقال آخرون بأنه مكروه. وقد يؤخذ من هذا استعمال ما يمنع من الحمل من العوازل الجديدة. والعلماء المعاصرون قسموا تلك الحبوب والوسائل التي تمنع من الحمل إلى نوعين: أولهما مانع الحمل، وثانيهما منظم الحمل. فما كان يمنع من الحمل ويوقف النسل فإنه يمنع منه ولا يجوز. فالأدوية التي تؤدي إلى أن يقف نسل المرأة فإنه لا يجوز تعاطيها. وأما ما كان يؤخر الحمل ولا يمنعه بالكلية فإن كثيرا من المعاصرين أجازه ورأوا كراهته. أما إجازته فقاسوه على العزل، وأما كراهته فلأن من المقاصد الشرعية المتعلقة بالزواج إنجاب الأولاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث قد وقع في إسناده اختلاف، فبعض الرواة يرويه من حديث جابر رضي الله عنه، وبعضهم يرويه من حديث أبي سعيد. والرواة الذين رووا الخبر عن رفاعة عن أبي سعيد قد اختلف الرواة عنهم واضطربوا. وقوله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية، المراد بالجارية المملوكة التي يتمكن الإنسان من بيعها، وأنا أعزل عنها، أي لا أجعل مائي يقع في فرجها، وذلك لأن الجارية إذا حملت أصبحت أم ولد، لا يجوز بيعها وتعتق بموت سيدها. قال: وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني من إتيان النساء، وإن اليهود تحدثوا، أي تخبر وتتكلم فيما بينها، أن العزل موؤودة الصورة. الوأد هو دفن البنات الحيات في التراب وهن حيات. وقد كان العرب يدفنون بناتهم، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت، وقال: وإذا بشر أحدهم، إلى أن قال: أيدسه في التراب. والمراد أن اليهود كانوا يمنعون من العزل ويرون أنه أمرا محرما، ويقولون بأنه موؤودة الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود في منعهم لهذا الفعل وقولهم بأنه من الوأد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه حتى ولو كنت عازلا له. ولذلك فأدوات منع الحمل الحديثة لا تمنع بالكلية، فبعض النساء قد تستعملها ومع ذلك يقدر الله عز وجل الولد مع تناول هذه الموانع. وظاهر هذا الخبر أنه يجوز العزل، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، كما أخرجه الإمام مسلم. وحينئذ نفرق بين قوله الموؤودة الصغرى أو الوأد الأصغر فيكون جزءا منه، وبين قوله الوأد الخفي. الوأد الخفي لأنه إنما قال هذا اللفظ لمن قال له بأنني أرغب ألا يكون لي ولد، أرغب أن لا يكون لي ولد. ثم أورد المؤلف من حديث ابن محيريز قال: دخلت المسجد، ظاهره مسجد المدينة، فرأيت أبا سعيد الخدري مالك ابن أنا ابن مالك ابن سعيد، قال: فجلست إليه. أبو سعيد هو سعد بن مالك، هو سعد ابن مالك الخدري. قال ابن محيريز: فجلست إليه فسألته عن العزل، يعني هل يجوز لي أن أعزل من امرأتي بأن أجعل الماء يقع خارجا؟ فقال أبو سعيد مبينا الدليل في هذه المسألة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، المصطلق قبيلة من قبائل العرب من خزاعة، قال: فأصبنا سبايا من سبايا العرب، أي أخذنا بعض نسائهم فجعلناهن سبايا. وفي هذا دليل لمن يرى بأن السبي قد يكون من القبائل العربية إذا بقوا على شركهم وتمكن المسلمون من أسرهم، كما هو مذهب مالك والشافعي. والقول الثاني في المسألة أن العرب لا يجوز سبي نسائهم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا، أي نساء مملوكات من سبي العرب، فاشتهينا النساء، يعني الجماع، واشتدت علينا الغربة لأنهم قد فارقوا زوجاتهم من مدد بعيدة. قال: وأحببنا الفداء، لأن المرأة السبي إذا وطئها سيدها فحملت منه أصبحت أم ولد، لا يجوز بيعها بعد ذلك، فهم يرغبون بقاءهن مملوكات ليتمكنوا من بيعهن وأخذ الفداء عليهن. قال: فأردنا أن نعزل، أي أن لا ننزل ماء الجماع في فروج هؤلاء السبي، ثم قلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، لعله يقوله بعضهم لبعض ويمكن أن يقوله بعضهم لنفسه. قال: كي يقولون كيف نقدم على هذا الفعل ونحن لم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وهو بيننا. قال: فسألناه عن ذلك، يعني عن حكم العزل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ليس عليكم ضرر في ترك العزل، وذلك أن ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، لأن كل نفس قدر الله أن توجد وتخلق فلا بد أن تخلق ولو عزلتم. وفي هذا دلالة على أن من عزل عن المرأة لا يجوز له أن ينتفي من ولدها، لأنه قد يعزل ومع ذلك يقدر الله عز وجل بينهم الولد. وأورد المؤلف بعده حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل المدينة من الأزد، من الأوس أو الخزرج، فقال: إن لي جارية، يعني مملوكة، إن لي مملوكة أملكها أطوف عليها، أي أجامعها ما بين وقت وآخر، وأنا أكره أن تحمل، أي لا أرغب أن تحمل مني لئلا تكون وأم ولد، وبالتالي لا أستطيع أن أبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها، إن شئت سيأتيها ما قدر لها. في هذا دلالة على إباحة العزل، وأن العزل لا يمنع من علوق الرحم بالجنين، من علوق الجنين بالرحم. وقال اعزل عنها إن شئت سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل أي بقي مدة ثم أتاه أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الجارية قد حملت، يعني مع كوني أعزل منها فقال صلى الله عليه وسلم قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ولو كنت تعزل منها. إذن الصواب أن العزل مباح، لكن هل يشترط إذن الزوجة عند العزل أو لا؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من أباحه مطلقا، ومنهم من منع منه مطلقا وقال يفوت لذة المرأة، ومنهم من فرق بين الجارية والحرة فقال الحرة يشترط إذنها والجارية المملوكة لا يشترط إذنها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحد القول من مذهب الإمام أحمد وأحد القولين عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث دلالة على أن من أقر بالوط وادعى العزل فجاءت جاريته أو زوجته بولد فإنه يثبت النسب، لأنه ما من نسبة كائنة يقدرها الله إلا سيأتيها ما قدر لها. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا بشر قال قال حدثنا الجريري حا وحدثنا مؤمل قال قال أنبأنا إسماعيل حا وحدثنا موسى قال أنبأنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال تثويت أبا هريرة رضي الله عنه بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصى أو نواء وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا نفد في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا أعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات؟ فقال رجل يا رسول الله وذا يعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم وهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس شيئا من صلاته، فقال مجالسكم. زاد موسى هاهنا، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ثم اتفقوا، ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا؟ قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة. قال مؤمل في حديثه فتاتك عاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال تدرون ما مثل ذلك؟ قال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ولا وإن ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود: ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى، عن مؤمل وموسى: ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، ولا ولد إلى والد. وذكر ثلاثة فنسيها فنسيتها، وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى: أنبأنا حماد عن الجريري عن أبي نضر عن الطفاوي، آخر كتاب النكاح. قول المؤلف: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله، أي أنه لا يحسن بالإنسان رجلا أو امرأة أن يذكر أمور الجماع مع صاحبه عند الناس، بل الواجب عليه أن يسكت عن أمور الجماع فلا يتحدث بها عند الآخرين، سواء من طريقته أو من صفات المرأة التي يجامعها أو نحو ذلك من الأحاديث المتعلقة بإصابة الرجل لأهله. وقد أورد المؤلف هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه من حديث الطفاوي أو شيخ من طفاوة، وهو مجهول لا تعرف حقيقته ولا يعرف حاله، وبالتالي لا يصح أن يعول على حديثه هنا. وحينئذ نقتصر على ذكر تفسير الألفاظ الغريبة في هذا الخبر. قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة، أي كنت ضيفا له، فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا، أي أكثر جهدا في العبادة، ولا أقوم على ضيف منه، أي أنه كان يخدم ضيفه خدمة شديدة. قال الطفاوي: فبين أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء وهو يسبح بها، يعني بالحصى والنوى. كما تقدم الخبر ضعيف جدا، لا يصح أن يعول عليه لكونه مرويا عن المجهول الذي لا يعرف حاله حتى لا يتقوى برواية غيره. قال: حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه، أي ألقى النوى والحصى أو ألقى الكيس. قال: فجمعته فأعدته في الكيس فرفعته إليه، فنظرا لكونه رأى أن منه معروف قال: لا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين أنا أوعك، أي آلم ألما شديدا بسبب المرض، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال: من أحس الفتى الدوسي، يعني أبا هريرة راوي الخبر لأنه من قبيلة الدوس، ثلاث مرات، فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد، أي مريض يشتد ألمه. قال: فأقبل يمشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى موضع إلى قال حتى انتهى إلي، فوضع يده علي فقال لي معروف، يعني رقاه برقية. قال: فنهضت كأنه وجد العافية من حينه، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه أو مكانه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من الرجال وصف من النساء، أو صفان من النساء وصف من الرجال، فقال: إن الساني الشيطان شيئا من صلاتي، يعني إذا نسيت شيء من القراءة وأنا أصلي فليسبح، أي ليقل سبحان الله، فليسبح القوم أي الرجال، وليصفق النساء، أي ليتضرب كل واحدة منهن يدها بالأخرى. فقال: مجالسكم مجالسكم، أيلزموا هذه المجالس وابقوا فيها. ثم قام خطيبا يسمعونه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. ثم اتفقوا، يعني أن الرواة للخبر اتفقت رواياتهم، ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، والستر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم جلس بعد ذلك يقول فعلت كذا وفعلت كذا. قال فسكتوا قال فأقبل على النساء وأخبرهن بمثل ما يقوله الرجال، هل منكم من تحدثوا، يعني بما يكون من أمر الجماع. فسكتنا. فجاءت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، يعني جثت على الركبتين، المراد امرأة شابة عليها ثدي أو ثديان ملحوظان. قال فثوت على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت صغيرة فأصبحت ترفع له صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراها ويسمع كلامها. فقالت يا رسول الله إنهم، يعني الرجال، ليتحدثون بما يكون بينهم وبين نسائهم، وإنهن، يعني النساء، ليتحدثنه، يعني ما يكون بينهن وبين رجالهن. ثم قال ألا طيب الرجال، يعني الأمر الذي يتطيب به الرجال، ألا طيب الرجال ما ظهر ريحه، فله رائحة لكن لم يظهر لونه، وبالعكس طيب النساء. فقال ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى، يعني من هذا الموقف من مواقف الحديث زاد مؤمل وموسى. فقال ألا لا يفضين رجل إلى امرأة، أرجل إلى رجل، أي لا يكن رجل بجوار رجل ليس عليهما ثياب في الفراش حتى ولو كان يريدان النوم، ولا امرأة إلى امرأة، أي لا تفضي إليها وترى جسدها، أو يكون في ثوب واحد أو يتلحفان باللحاف الواحد. قال إلا إلى ولد أو والد، فالولد والوالد هؤلاء حكمهم مغاير لحكم غيرهم. قال وذكر ثالثة، يا شريعة ثالثة مما يتعلق بهذا الحديث، فنسيتها، وفي لفظ فأنسيتها، وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. فالمقصود أن الشريعة قد جاءت بالنهي عن الإفضاء إلى إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة، وفي ذلك تفاصيل وأحكام تبحث في وقتها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل فنقرأ كتاب الطلاق فيما يأتي من الأيام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.